أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بتحريم الكذب. أورد المصنف في خاتمة هذا الباب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث اشتمل على رؤيا منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، فهذا الذي ذكر في الحديث مما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام في منامه من العقوبات لهذه الكبائر والموبقات، هذا كل حق. وجميع العقوبات التي استمعنا إليها في هذا الحديث كلها من عذاب البرزخ، من عذاب القبر. كل العذاب الذي مر معنا هذا كله من عذاب القبر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء حق، وهي مطابقة لما في نفس الأمر. فإذا هذه عقوبات أريها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه مما هو كائن وحاصل واقع في القبور لأصحاب هذه الذنوب. والمسلم الناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث وسمع هذه العقوبات احتاط لنفسه، ويحذر أشد الحذر من أن يقع في شيء من هذه الأمور الموجبة لتلك العقوبات. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من ذكر جملة من الأعمال التي هي كبائر أوجبت تلك العقوبات، وذكر أيضا نوع العقوبة، وكل عقوبة ذكرت تتناسب مع الذنب المقترف، لأن القاعدة في الشريعة في العقوبات أنها من جنس العمل. فمما ذكر في هذا الحديث من المعاقبين في القبر، المعذبين في القبر، الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يأخذ القرآن فيرفضه. معنى يأخذ القرآن فيرفضه يفسره الرواية الأخرى: لم يعمل فيه بالنهار، لم يعمل فيه بالنهار، معنى يرفضه لا يعمل، يعني يقرأ الآيات واضحة الدلالة في معانيها وهداياتها، لكن لا يعمل بها، لا يعمل بها، يحفظ الآية ويفهم معناها ولكن لا يعمل، لا يقيم للأمر الذي في الآية وزن، أو لا يقيم للنهي الذي في الآية وزن، إن كان أمرا لا يفعله وإن كان نهيا لا يتركه. فصار القرآن الذي أخذه حجة عليه لا له. فهذا من المعذبين، لأن عنده القرآن ويقرأ القرآن لكن يرفض القرآن. وأخطر ما يكون، أخطر ما يكون في هذا الباب، ولهذا نص عليه في رفض القرآن، النوم عن الصلاة المكتوبة، النوم عن الصلاة المكتوبة. ولهذا قال: فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، نص على ذلك، مع أنه جزء من الرفض المشار إليه، جزء من ترك العمل المشار إليه. لكن لما كانت الصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم أمور الدين بعد الشهادتين، كانت هذه العقوبة الشديدة للذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. وكثير من الناس، كثير من الناس عنده مشكلة مع صلاة الفجر، عنده مشكلة مع صلاة الفجر، وسبب المشكلة أيضا حب الناس الآن للسهر في الليل والسمر، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير يسهرون في لهو وفي أشغال وأعمال ثم تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ولهذا فإن الوسادة الوثيرة، الوسادة الوثيرة التي يسهر الإنسان ثم ينام آخر الليل ووضع رأسه على هذه الوسادة، هذه الوسادة هي من موجبات هذا العقاب في القبر. قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، يثلغ رأسه بالحجر، عقوبة هذا الرجل الأول أنه مضطجع يكون، وآخر معه صخرة بيده ويهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدحرج الحجر ها هنا، فيتبع الرجل الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه إلى الرجل المضطجع حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، مثل ما فعل المرة الأولى، يعني عقوبة مستمرة، يصح الرأس ثم يضرب، يصح ثم يضرب بالحجر. هذه عقوبة في القبر، هذه العقوبة في القبر لمن يتذكر رأسه عن الصلاة المكتوبة. هذه عقوبة لمن تذكر رأسه عن الصلاة المكتوبة، فكيف بالذي أصلا متهاون بالصلاة؟ يعني ليس مسألة ثقة الرأس، ومستيقظ لكنه يتهاون في الصلاة ويدخل وقت الصلاة ويخرج وهو لا يبالي بأمر الصلاة. هذا الأول. الثاني قال أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. الشرشرة القطع، شرشر صدقه إلى قفاه يعني يقطع، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه أي تقطع. فهذا الرجل الكبيرة التي فعلها استحق بها هذه العقوبة، يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق يعني تنتشر في الدنيا. أظن في الزمان الأول ما كانت الكذبة تنتشر في الدنيا بالسرعة التي ترونها الآن في زماننا، ولم تكن تصل لأطراف الدنيا مثل ما هي الآن. الآن يكذب الكذبة صاحب الجوال يكذب الكذبة ويضعها في جواله ويضغط الزر تصل الدنيا مباشرة نفس اللحظة عبر الوسائل الآن. ثم أيضا عنده استطاعة ما كانت موجودة في الزمان الأول أن تصل إلى الدنيا ولا يدري الناس من هو، لا يعرف من هو، لكن رب العالمين مطلع عليه، رب العالمين مطلع عليه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فبعض الناس جريء على الكذب، خاصة الآن في مسألة الجوالات، يعني يكتب أشياء كذب، إما أشياء تتعلق بالواقع أو كذب على أشخاص، يفتري على أشخاص براء، يبغي العنت في يبغون للبراء العنت كما جاء في الحديث، فيكذب على أشخاص ويأكل لحومهم ويهتك أعراضهم ويكتب في الجوال ويرسل وتبلغ الآفاق في لحظة واحدة. فعقوبة من كان كذلك يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعني تنتشر في الدنيا أنه في قبره يعاقب، يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، تقطع ثم تعود سليمة ثم تقطع ثم تعود ثم تقطع، يعاقب يعاقب على هذا الكذب الذي كان يمارسه. وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث بطوله في هذه الترجمة، لأن الترجمة في تحريم الكذب وساقه بطوله من أجل هذا الموضع، لأن فيه تحذير شديد عن الكذب، وفي عقوبة الكذابين في القبر، عقوبة الكذابين في القبر. ثم الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، قال هؤلاء الزنات والزواني، هؤلاء الزنات والزواني هذه عقوبتهم في القبر غير العقوبة التي يوم القيامة، هذه عقوبتهم في القبر. مثل التنور فيه لغط وأصوات فاطلعنا فيه نظرنا أي في داخله، فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يضجوا وصوتوا صرخوا من العذاب الذي هم فيه. فهؤلاء الرجال والنساء هم الزنات والزواني، هذه عقوبتهم في القبر غير العقوبة التي في الآخرة. الرابع الرجل الذي يسبح في النهر مثل الدم ويلقم الحجارة، قال هذا آكل الربا، هذا آكل الربا، فهذه عقوبة أكلة الربا في القبر غير العقوبة التي في الآخرة، كل هذه من عقوبات البرزخ الذي هو القبر. الرجل الذي أتيته عليه يسبح في نهر مثل الدم ويلقى الحجر فإنه يلقم الحجارة فإنه آكل الربا، عقوبته من جنس عمله، عقوبته من جنس عمله. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة. فالحاصل أن الحديث جمع نعم عقوبات يعني متنوعة، من بينها وموضع الشاهد عقوبة الكذاب الذي يكذب الكذبة أو الكذبة فتبلغ الآفاق. نعم. قال الشارح رحمه الله الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ، وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وعن رفض القرآن لمن يحفظه وعن الزنا وأكل الربا وتعمد الكذب، وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنه. اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن هبيرة رحمه الله لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. نعم. قال المصنف رحمه الله باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ثم أتبع الباب المتقدم الذي هو في تحريم الكذب، هذا الباب في بيان ما يجوز من الكذب، في بيان ما يجوز من الكذب. والكذب مثل ما أشار الأصل أنه محرم ولا يجوز، وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لكن هناك حالات يجوز فيها الكذب ويباح. وقد دلت بعض النصوص على ذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أن سبق عندنا في ترجمة مضت تحريم النميمة، النميمة ينمي شرا، هنا ينمي خيرا، النميمة ينمي شرا، ينقل الكلام على وجه الإفساد، ينقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد. والنمام ينقل الكلام، قد ينقل كلام من قيل ليفسد، وقد ينقل كلاما لم يقل أو يبالغ، يقول مثلا: سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، وهو يكذب ما سمعه، أو سمعه يقول بعض ذلك لكن يزيد عليه، يقوله ما لم يقل من أجل أن يفسد. فالنمام قد يكذب، بل يكذب ليفسد، لأن له هدف، له مبتغى، له غاية، وهي إيقاع العداوة بين المتحابين، يبغون للبراء العنت كما في الحديث. ولهذا نهى الله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، نهى عن طاعة النمام وسماع كلامه أنه يفسد بين المتحابين. هنا المصلح ضد النمام، المصلح ضد النمام يأتي وينقل الكلام بين المتقاطعين المتهاجرين، ينقل الكلام ويزيد أحيانا فيه أشياء لم تقل من أجل ماذا؟ أن يصلح، عكس النمام، النمام ينقل بين المتحابين كلاما ليفسد بينهم، والمصلح ينقل كلام بين المتعاديين كلاما ربما يزيد فيه من أجل أن يصلح. يعني أضرب مثال، مثل ما قال المصنف هنا الذي هو التعريض، وفي التعريض مندوحة عن الكذب، التعريض مندوحة عن الكذب. يعني لو أنه جلس هذا الذي المصلح في مجلس وسمع أحد المتعاديين بينهم عداوة، وسمع أحدهما يذم صاحبه، يذمه، فذهب إلى صاحبه وقال: وأمس والله كنت في مجلس فلان وسمعته يثني عليك. طبعا الثناء في اللغة يطلق على الذكر بالخير والذكر بالشر، هذه تورية صحيحة، لما قلت سمعته يثني عليك، سمعته يثني عليك، والله بأذني سمعته يثني عليك، أمس وأنا جالس عنده يثني عليك. وإذا كان ذاك قد بالغ في ذمه يقول والله سمعته يثني عليك ثناء عظيما، بأذني أمس أنا أسمع يثني عليك. يريد أن يلطف هذا حتى ترجع الأمور ويجف تجف شدة العداوة التي في القلوب. مثل هذا النقل يلطف يلطف ما في القلوب، وهذا جائز، هذا جائز، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، هذا الذي ينقل الكلام الحسن الطيب، مثل ما قال: ينمي خيرا أو يقول خيرا ولو كان ما ينقله بعضه غير مطابق للواقع أو للحقيقة من أجل الإصلاح. فمثل ذلك بين يعني الزوجين، بين الأخوين، بين القريبين، بين الجارين، أحيانا تقف النفوس عند بعض الأشياء. المصلح الموفق يعمل بهذا الحديث، يعمل بهذا الحديث من أجل الإصلاح وإزالة القطيعة. قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يرخص في شيء مما يقول الناس، يعني في الكذب، إلا في ثلاث تعني الحرب، والحرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خدعة، والإصلاح بين الناس مثل ما تقدم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. يعني لما يحدث الرجل امرأته بحديث عن مثلا ما لها من مكانة في قلبه أو منزلة، وبالغ يعني وصف بأزيد مما يعني لها في قلبه، بالغ في ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن أنت تزيد المحبة، تزيد العلاقة، تزيد الرعاية للحقوق من الطرفين. فهذا من الخير للبيوت الذي يعني يترتب عليه مصلحة، حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. وذكر حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. قال الحافظ رحمه الله: قوله فينمي بفتح أوله وكسر الميم، أي يبلغ، تقول: نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد، كذا قال الجمهور. وقوله أو يقول خيرا هو شك من الراوي، قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر. وما زاده مسلم في آخره: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث، فذكرها، وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس، إلى أن قال: قال الطبري رحمه الله: ذهب الطائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس، وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين. لا شك أن التورية أولى، التورية ما استطاع الإنسان إليها سبيلا هي أولى في كل هذه الأمور. لكن المقاصد العظيمة الكبيرة في الإصلاح، إن احتاج المقام إلى شيء من الكذب ليصلح فهذا مباح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. نعم.